ممن يفسد في الأرض باسم الدين. ومن الآيات التي وجب على كل مسلم ومسلمة أن يتدبرها ويفهمها ويعيها ويعمل بمقتضاها ويعتقدها ويعقد عليها قلبه، قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال ابن كثير في تفسير: أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض صغيرها وكبيرها بحريها وبريها، وأنه يعلم مستقرها ومستودعها، أي يعلم أين منتهى سيرها في الأرض وأين تأوي إليه من وكرها الذي هو مستودعها، وجميع ذلك مكتوب في كتاب مبين عند الله عن جميع ذلك، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال ابن جرير الطبري في تفسيره: إلا ومن الله رزقها الذي يصل إليها هو به متكفل سبحانه، وذلك قوتها وغذاؤها وما به عيشها. كذلك قال ابن جرير عند قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال: ومن عند الله الذي في السماء رزقكم، وقيل: وفي السماء المطر والثلج اللذان بهما يخرج وتخرج الأرض رزقكم وقوتكم من الطعام والثمار. فروى عن الحسن البصري أنه قال: في السحاب فيه والله رزقكم ولكنكم تحرموه بخطاياكم وأعمالكم. الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. قال السعدي: وفي السماء رزقكم، أي مادة رزقكم من الأمطار وصنوف الأقدار، الرزق الدنيوي والرزق الديني. قلت: والرزق الديني هو الذي ينبغي أن يهتم العبد بتحصيله وأن يكون معوله عليه، وإنما يرزق العباد الرزق الدنيوي لينصلح رزقهم الديني بصلاح دينهم، فإذا صلح دينهم صلحت دنياهم، وإذا فسد دينهم ومعتقدهم وكانوا ممن يرتضعون من المبتدعة ومن ينابيع الابتداع والضلال فسدت دنياهم على فساد دينهم، فإن العلم الذي ينبغي أن يعول عليه الفطن الزكي الذي يعلم مراد الله هو العلم الشرعي، المعتقد، التوحيد، وكل العلوم الأخرى إنما كانت لهذا. لذلك سماه أبو حنيفة، سمى التوحيد والمعتقد الفقه الأكبر، هذا الذي ينبغي أن يكون معول طلبة العلم عليه. يقول إمام أهل السنة أبو عثمان الصابوني الذي قال عليه شيخ الإسلام، قال عليه ابن تيمية: شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني، في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث قال: العلم هو السنة والجهل هو البدعة، فلا يستقيم أمر طالب علم لا يهتم بالتوحيد، لا يهتم بصلاح المعتقد، لا يهتم بتطهير قلبه من الابتداع، لا يهتم بتطهير قلبه من المبتدعة المجرمين، لأن مصير الابتداع إلى حمل السيف. يقول الإمام أبو قلابة فيما رواه الدارمي في مقدمة سننه والآجري في الشريعة: ما ابتدع رجل قط بدعة إلا واستحل السيف. وفي رواية الآجري: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. فمصير الابتداع إلى حمل السيف. فلا يغرنك هؤلاء، فإن لم يستقم طلبك للعلم على السنة ومعرفة البدعة من السنة حتى لا تزل كنت في يوم من الأيام من هؤلاء المجرمين الإرهابيين الذين يحملون السيف ويفسدون في الأرض باسم الدين. فاتق الله في نفسك. طلب العلم فريضة على كل مسلم. أي علم؟ الفقه. الفقه علم من العلوم، أما أصل هذا الدين فهو علم التوحيد، علم المعتقد. ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 عاما لا يعلم الناس والأمة إلا معنى لا إله إلا الله، ثم أكمل تعليم التوحيد لما هاجر إلى أن توفاه الله. بدأ دعوته: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وسار بها وختمها بالتوحيد. فاتق الله في نفسك حتى ترزق اللب الذي به تفهم حقيقة هذا الدين. وقال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان سيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. قال العلامة السعدي يقول تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن ما هم فيه من الشر، فلم ينقادوا له إلا ابتلاهم الله بالبأساء والضراء، أي بالفقر والمرض وأنواع البلايا، لعلهم إذا أصابتهم هذه البلايا والفقر والمرض أخضعت نفوسهم فتضرعوا إلى الله واستكانوا للحق، ثم إذا لم يفد فيهم ذلك واستمر استكبارهم وازداد طغيانهم بدلنا مكان السيئة الحسنة. قال: فأدر عليهم الأرزاق. استدراج عظيم عندما طغوا في المعاصي والابتداع، أدر عليهم الأرزاق وكثرها عليهم وعافى أبدانهم ورفع عنهم البلاء حتى عفوا، أي كثروا وكثرت أرزاقهم وانبسطوا في نعمة الله وفضله ونسوا ما مر عليهم من البلاء من قبل، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، أي هذه عادة جارية لم تزل موجودة في الأولين واللاحقين، تارة يكونون في سراء وتارة يكونون في ضراء وتارة في فرح ومرة في طرح على حسب تقلبات الزمان وتداول الأيام، هكذا يلقنهم ويوحي إليهم شياطين الجن والإنس، وحسبوا أنها ليست، أي هذا البلاء وهذه المصائب، وحسبوا أنها ليست للموعظة والتذكير ولا للاستدراج والتنكير، حتى إذا اغتبطوا وفرحوا بما أوتوا وكانت الدنيا أسر ما كانت إليهم أخذناهم بالعذاب. بغتة وهم لا يشعرون، أي لم يخطر لهم الهلاك على بال، وظنوا أنهم قادرون على ما آتاهم الله، وأنهم غير زائلين ولا منقلبين عنه. ثم قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لما ذكر تعالى أن المكذبين للرسل يبتلون بالضراء موعظة وإنذارا، وبالسراء استدراجا ومكرا، ذكر الله تعالى أن أهل القرى لو آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا فصدقته الأعمال، واستعملوا تقوى الله ظاهرا وباطنا، وبترك جميع ما حرم الله، لفتح عليهم بركات السماء والأرض، فأرسل السماء عليهم مدرارا، وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون، وتعيش بهائمهم في أغصب عيش وأغزر رزق، من غير عناء ولا تعب ولا كد ولا نصب، ببركة الطاعة والسنة. ولكنهم لم يؤمنوا ولم يتقوا، فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أي بالمعامل المعاصي، بالعقوبات والبلايا ونزع البركات وكثرة الأمراض والآفات، وهي بعض جزاء أعمالهم. والجزاء العظيم في الآخرة إن لم يموتوا على السنة، وإلا فلو أخذهم بجميع ما كسبوا ما ترك عليها من دابة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم قال تعالى: أفأمن أهل القرى، أي القرى المكذبة بقرينة السياق، أن يأتيهم بأسنا، أي عذابنا الشديد، بياتا وهم نائمون، أي في غفلتهم وغرتهم وراحتهم، حينما أمنوا مكر الله؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أي شيء يؤمنهم من مكر الله، وهم قد فعلوا أسبابه وارتكبوا من الجرائم العظيمة ما يوجب بعضه الهلاك، ارتكبوا من المصائب والكبائر العظيمة ما يوجب بعض هذه الكبائر أن يحل عليهم الهلاك. أفأمنوا مكر الله حيث يستدرجهم من حيث لا يعلمون ويملي لهم، إن كيده متين، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإن من أمن من عذاب الله فهو لم يصدق بالجزاء على الأعمال، ولا آمن بالرسل حقيقة الإيمان. وهذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ على أن العبد لا ينبغي له أن يكون آمنا على ما معه من الإيمان، بل لا يزال خائفا وجلا أن يبتلى ببلية تسلب ما معه من الإيمان، وأن لا يزال داعيا بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأن يعمل ويسعى في كل سبب يخلصه من الشر عند وقوع الفتن. فإن العبد ولو بلغت به الحال ما بلغت فليس على يقين من السلامة. لذلك كان رسول الله خير من قال لا إله إلا الله على وجه الأرض من قبل ومن بعد، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كان دائما يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فمن هذا الذي يأمن بعد ملأ لم يأمن رسول الله؟ فمن هذا الذي يأمن على إيمانه؟ فاتقوا الله حتى لا تستدرجوا. قال الحسن البصري فيما ذكره ابن كثير في تفسيره: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل المعاصي وهو آمن. روى الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أي إن جبريل عليه السلام ألقى الوحي في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. ومن أجل ما عند الله العلم الشرعي، ومجالسة أهل الأهواء والبدع عظيمة أعظم من الكبائر، لأنها تجر إلى حمل السيف في عاقبة الأمور. فالعلم الشرعي عند الله، وإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فاتقوا الله في أنفسكم ولا تجالسوا أهل الأهواء، فإنهم كذابون مدلسون يلبسون على الناس دينهم، ويدخلون لكل أحد منهم من مدخله. ومن السمات التي صبغوا بها الكذب. فاتقوا الله في أنفسكم، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وهل الابتداع ومجالسة أهل الابتداع من طاعة الله؟ قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير: إن روح القدس، أي الروح المقدسة، وهو جبريل عليه السلام، سمي به لأنه يأتي بما فيه حياة القلب، فإن المتولي لإنزال الكتب الإلهية التي بها تحيا الأرواح الربانية والقلوب الجسمانية وهو جبريل، فهو كالمبدأ لحياة القلب، كما أن الروح مبدأ لحياة الجسد، وأضيف جبريل أضيف إلى القدس لأنه مجبول على الطهارة والنزاهة من العيوب، إذ القدس الطهارة العلمية الدائمة التي لا يلحقها نجس ظاهر ولا نجس باطل. أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها، أي الأجل الذي كتبه لها الملك وهو في كتبه لها الملك وهي في بطن أمها، فلا وجه للوله والتعب والحرص والنصب على الرزق أن تتحايل أن تأخذه بالحرام إلا عن شك في الوعد. لا يصيبك النصب والشك والتعب على تحصيل رزق أولادك إلا إن شككت في وعد الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. رب العزة يرزق الكافر ويرزق المجرم الذي يقتل باسم الدين، فكيف لا يرزق من يسجد له ويعبده عبادة يبتغي بها وجهه؟ أي أن الأمر عقيدة ينبغي أن تستقر في القلوب بلا تردد ولا ريب، ومنها يعلم خطأ من يقول فلان مات ناقص عمر، وتستوعب رزقها كذلك، فإنه سبحانه وتعالى قسم الأرزاق لكل أحد بحسب إرادته، لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص بحسب علمه القديم الأزلي سبحانه. ولذلك سئل حكيم عن الرزق فقال: إن قسم لك فلا تعجل، وإن لم يقسم فلا تتعب. فاتقوا الله، أي ثقوا بضمانه. لكنه أمرنا سبحانه وتعالى تعبدا بطلب هذا الرزق من حله، فلهذا من باب أخذ الأسباب. فلهذا قال: وأجملوا في الطلب، بأن تطلبوه بالطرق الجميلة المحللة بغير كد ولا حرص ولا تهافت على الحرام والشبهات، ولا يحملنكم ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق، أي حصوله، أن يطلبه بمعصية الله. فإن الله تعالى لا ينال ما عنده من الرزق الديني والدنيوي وغيره إلا بطاعته. قال الطيبي: والاستبطاء بمعنى الإبطاء والسين للمبالغة، وفيه أن الرزق مقدم مقسوم لا بد من وصوله إلى العبد، لكن العبد إذا سعى وطلب الرزق من وجه مشروع وصف هذا الرزق بأنه حلال، وإذا طلب بوجه غير مشروع فهو حرام. فقوله صلى الله عليه وسلم فإنما عند الله إشارة إلى أن الرزق كله من عند الله الحلال والحرام، وقوله أن يطلبه بمعصية الله إشارة إلى أن ما عند الله إذا طلب بمعصية الله سمي حراما، وقوله إلا بطاعته إشارة إلى أن ما عند الله إذا طلب بطاعته مدح وسمي حلالا. وفيه دليل ظاهر لأهل السنة أن الحرام يسمى رزقا والكل من عند الله، وروي أنه لما نزل قوله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، قالت الملائكة هلا هؤلاء الذين تظهروا لله، قالوا هلكت بنو آدم أغضب الرب حتى أقسم لهم على رزقهم فورب السماء والأرض إنه لحق، يقسم رب العزة لأنه يرى من عباده هذا الريب وهذا الشك في قدرته على إلحاق الأرزاق بهم. قال الصنعاني في التنوير شرح الجامع الصغير فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن كان قد ينال أو قد ينال العبد الحرام بالمعصية كالسارق مثلا، لكن المراد بما عنده ما كتب له من رزقه الحلال، أي على سياق الحديث فإنما عند الله أي من الرزق الحلال. قال وفيه مأخذ أنه لا يقال للحرام رزق، انتهى كلامه. قلت والحاصل أن ما يدخل في جوف العبد مما عند الله قد كتب له ولم يأخذه غيره البتة، ولكن استبطاء الرزق وهو ابتلاء من عند الله يحمل العباد على أن ينالوه بمعصية الله فيتحايلوا على الحرام فيدخل في جوفهم الحرام الذي تعجل لاكتسابه وطلبه بالمعصية، ولو صبر لأتاه نفس هذا الرزق حلالا لأتاه حلالا. لقد حمل استبطاء الرزق غالب العباد على نيله بمعصية الله، ما علموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، أي هذا الرزق الحلال المبارك الطيب الذي يأتي بثماره الصالحة من صلاح الجسد وصلاح القلب وصلاح المعتقد وصلاح الإيمان وصلاح النفس وصلاح الروح وصلاح الولد وصلاح الزوجة وصلاح الأهل وصلاح الحال كله. اللقمة الحرام تفسد كل هذا، أي هذا الرزق الحلال المبارك الطيب يفعل كل هذا، يجب على كل مسلم اعتقادها والإيمان بها. قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدره ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. قال ابن كثير أي لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشرا وبطرا. وقال قتال فيما رواه ابن جرير في تفسيره خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك، وقوله ولكن ينزل بقدر ما يشاء أي ولكن يرزقهم من الرزق ما يختاره مما فيه صلاحهم وهو أعلم بهم أعلم بذلك، خزائن السماوات والأرض بيد الله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا وأفسدوا وطغوا ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فثقوا في الله ثقة عملية عقدية، فكلنا يقول بلسان مقاله إني أوحد الله وإني أحسن الظن بالله والمعول عليه العمل على أرض الواقع. أين هذا المعتقد؟ أين هذا القول في معتقدك وقلبك؟ قال فيغني الله من يستحق الغنى ويفقر من يستحق الفقر لن ينصلح دينه إلا بالفقر. هكذا المال بلاء عظيم. ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تنالوه بمعصية الله فتنافقون وتلتفون حوله من وقع في الشبهات ويأكل مال الناس بالحرام لمصلحة أنفسكم ولأهلكم وذويكم وللطعام. فاتقوا الله. فيغني من يستحق الغنى ويفقر من يستحق الفقر، كما جاء في الحديث المروي: إن من عبادي لمن لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه. وإن من عباده لمن لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه. ومعنى الحديث صحيح لا مرية فيه وإن تكلموا في سندهم. وقال القرطبي: فقد يعلم الله، وقد هنا تقال للتكثير وللتقريب، قد قامت الصلاة ولم تقم بعد، يقول المؤذن قد قامت الصلاة وهي لم تقم. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، أي يعلم ويكثر علمه سبحانه وتعالى. فقد يعلم الله من حال عبد أنه لو بسط عليه قاده ذلك إلى الفساد، فيزوي عنه الدنيا مصلحة له. فليس ضيق الرزق هوانا ولا سعة الرزق فضيلة، فيزوي عنه الدنيا مصلحة له. وقد أعطى أقواما مع علمه سبحانه أنهم يستعملونه في الفساد. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولقد ذكر قتادة في تفسير هذه الآية ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر على أن المال خير؟ فقال: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر، أي أيأتي المال بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال، أي نزل عليه الوحي: كيف قلت؟ قال: قلت يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بخير، أو خير هو؟ إن الخير لا يأتي إلا بالخير، أو خير هو هذا المال؟ أو خير هو هذا؟ قول رسول الله: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، أو خير هو؟ إن كلما ينبت الربيع يقتل خبطا حبطا، يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخطر. أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها، استقبلت الشمس فلقت أو بالت ثم جترت فعادت فأكلت. فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا هو الميراث الحقيقي الإلهي الذي يترك لأولادك، التقوى. فربنا سبحانه وتعالى يبارك في النسل، في ولد ولد ولد ولد الولد، إلى أن يرث الله الأرض، كما قال تعالى: وكان أبوهما صالحا فقيد لهما ليتيمين بغلامين نبيين موسى والخضر ليقيما لهما الجدار حتى يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما الذي كان تحت هذا الجدار. قال، وفي رواية لمسلم: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان الذي كالذي يأكل ولا يشبع. وأي مال حرام أو فيه شبهة أدخلته في جوفك صدك عن الحق وعن الهداية ويسر لك الضلال المبين. وفي رواية أخرى لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: وإن هذا المال خضرة حلوة، ونعم صاحب المسلم هو، أي المال الحلال، لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. لذلك من وحي وضوء هذا الحديث لا تستغرب لهؤلاء الذين كانوا يأخذون المليارات وعندهم جشع وطمع عظيم على أن يحصلوا المال الأكثر، وهم يأتونه من حرامه ويضعونه في حرامه. رواه مسلم أي هذا الحديث في كتاب الزكاة من صحيحه، بل تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا. قال النووي في شرح الحديث: وفي هذا الحديث التحذير من الاغترار بالدنيا والنظر إليها والمفخرة بها، فحذرهم من زهرة الدنيا وخاف عليهم منها. فقال رجل: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ يعني إنما يحصل ذلك لنا من جهة المباحة في تحصيل المال كغنيمة وهم مع رسول الله وغيرها من الرزق الحلال، وذلك خير، وهل يأتي الخير بالشر؟ قال: هو استفهام إنكار واستبعاد، أن يبعد أن يكون الشيء خيرا ثم يترتب عليه شر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الخير الحقيقي فلا يأتي إلا بخير، أي لا يترتب عليه إلا خير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أو خير هو؟ معناه أن هذا الذي يحصل لكم من زهرة الدنيا ليس بخير، وإنما هو فتنة. وتقدير الحديث: الخير لا يأتي بخير، ولكن ليست هذه الزهرة بخير، لما يؤدي إليه من الفتنة والمنافسة والاشتغال بها عن كمال الإقبال على الآخرة. لذلك بكى عبد الرحمن بن عوف، كان من أغنى الصحابة، ملياردير، بكى لكثرة ماله، وتذكر مصعب بن عمير فتى مكة المدلل ابن الأغنياء، لما دخل وأسلم ومات في غزوة أحد ما كان عنده كما في صحيح البخاري إلا قطعة قماش أرادوا أن يكفنوه فيها، فإذا غطوا رجليه بدت رأسه، بدت رأسه، وإذا غطوا رأسه بدت قدماه، فبكى لكثرة المال، وعلم أن مثل مصعب لا يصعب عليه في السؤال لقلة ماله، وكان من أبناء الأغنياء. ثم ضرب لذلك مثلا فقال: إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر. ومعناه أن نبات الربيع خضرة يقتل حبطا، أي بانتفاخ البطن لكثرة الأكل، أو يقارب القدر إلا إذا اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه الحاجة. ماذا تريد من الدنيا إلا زوجة صالحة تسكن إليها، ومسكن طيب حلال تأوي إليه، وولد صالح ينفعك في دنياك. كل شيء بعد ذلك من نوافل الدنيا فلا تسعى إليه، لأنك ستحاسب عليه. قال: إلا إذا اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه الحاجة وتحصل به الكفاية المقتصدة فإنه لا يضر. وهكذا المال هو كنبات الربيع مستحسن تطلبه النفوس، كل متع الدنيا تأتي بالمال وتميل إليه النفوس، فمنهم من يستكثر منه ويستغرق فيه غير صارف له في وجوهه الحلال، فهذا يهلكه المال أو يقارب إهلاكه. ومنهم من يقتصد فيه فلا يأخذ إلا يسيرا، وإن أخذ كثيرا فرقه في وجوهه كما تفلطه الداب، أي تخرجه فضلاه، فهذا لا يضره. قال: هذا مختصر معنى الحديث. قال الأزهري: فيه مثلان، أحدهما للمكثر من الجمع المانع من الحق، وإليه أشار بقوله صلى الله عليه وسلم: إن مما ينبت الربيع ما يقتل، لأن الربيع ينبت أجرار البقول فتستكثر منه الدابة حتى تهلك من كثرة الطعام. والثاني المقتصد، وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: إلا آكلة الخضر، لأن الخضر ليس من أجرار البقول. وقال القاضي عياض: ضرب صلى الله عليه وسلم مثلا بحالتي المقتصد والمستكثر، فقال: ما يقتل، أنتم تقولون إن نبات الربيع خير وبه قوام الحيوان، وليس هو كذلك مطلقا، بل منهم ما يقتل أو يقارب القتل. فحال المبطون المدخول كحال من يجمع المال ولا يصرفه في وجوهه. فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن الاعتدال والتوسط في الجمع أحسن من أحسن، هذا لمن جمعه من حله، فما ظنك بمن جمعه من حرامهم. ثم ضرب مثلا لمن ينفعه إكثارهم، وهو التشبيه بآكلة الخضر، وهذا التشبيه لمن صرفه في وجوهه الشرعية. انتهى كلامه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وفي السماء رزقكم وما توعدون آيات بينات لو تدبرها المؤمنون لانصلحت دنياهم وآخرتهم، ولكن اتخذوها مهجورا فهلكوا. قال تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. قال النووي: العرض هو متاع الدنيا. ومعنى الحديث: الغنى المحمود غنى النفس وشبعها وقلة حرصها على الدنيا، وليس الغنى كثرة المال مع الحرص على الزيادة، لأن من كان طالبا للزيادة لم يستغن بما معه فليس له غنى، لن يشبع، لن يشبع أبدا. كذلك روى مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أبو العباس القرطبي في المفهم: والعرض هو حطام الدنيا ومتاعها. ومعنى هذا الحديث أن الغنى النافع أو العظيم أو الممدوح هو غنى النفس، وبيانه أنه إذا استغنت نفسه وكفت عن المطامع فعزت وعظمت، فجعل لها الحظوة والنزاهة والتشريف والمدح أكثر ممن كان غنيا لماله فقيرا بحرصه وشرهه، فإن ذلك يورطه في رذائل الأمور وخسائس الأفعال لبخله ودناءة همته، فيكثر ذامه من الناس ويصغر قدره فيهم، فيكون أحقر من كل حقير وأذل من كل صغير. قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ومعناه أنه لا يزال حريصا على الدنيا وجمع المال حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره، فاستيقظوه أو موتوا. قال تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الدنيا نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الآخرة نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. قال المفسرون يخبر تعالى بلطفه بعباده ليعرفوه ويحبوه ويتعرضوا للطفه وكرمه. واللطف من أوصافه سبحانه وتعالى. واللطف معناه الذي يدرك الضمائر والسرائر، الذي يوصل عباده وخصوصا المؤمنين إلى ما فيه الخير لهم من حيث لا يعلمون ولا يحتسبون. فمن لطفه بعبده المؤمن أن هداه إلى الخير هداية لا تخطر بباله بما يسر له من الأسباب الداعية إلى ذلك من فطرته على محبة الحق، على محبة السنة، على بغض المبتدعة والابتداع والبدعة. يسر له ذلك من فطرته على محبة الخلق والانقياد له وإيزاعه تعالى لملائكته الكرام أن يثبتوا عباده المؤمنين ويحثوهم على الخير ويلقوا في قلوبهم من تزيين الحق ما يكون داعيا لاتباع الحق. ومن لطفه كذلك أن أمر المؤمنين بالعبادات الاجتماعية التي بها تقوى عزائمهم وتنبعث هممهم ويحصل منهم التنافس على الخير والرغبة فيه واقتداء بعضهم لبعض. ومن لطفه أن قيض لعبده كل سبب يعوقه ويحول بينه وبين المعاصي. من أعظم لطف الله بعباده أن يعوقه عن المعصية، أن يعوقه عن سبيل الابتداع، لأن البدعة أعظم شأنا عند الله من الكبيرة بإجماع المسلمين. قال أن قيد لعبده كل سبب يعوقه ويحول بينه وبين المعاصي حتى إنه تعالى إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة ونحوهما مما يتنافس فيه أهل الدنيا تقطع عبده عن تعاطي أي كل هذه الأمور أو تحمله على الغفلة عنه أو على معصيته صرفها عنه وقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه مخافة أن يقع في الحرام. ولهذا قال هنا يرزق من يشاء، قال بحسب اقتضاء حكمته ولطفه، وهو القوي العزيز الذي له القوة كلها، فلا حول ولا قوة لأحد من المخلوقين إلا به الذي دانت له جميع الأشياء. قوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة أي أجرها وثوابها فآمن بها وصدق وسعى لها سعيها نزد له في حرثه، لأنه ضاعف له عمله وجزاءه أضعافا كثيرة، كما قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومع ذلك فنصيبه من الدنيا لا بد أن يأتيه، لا بد أن يأتيه. ومن كان يريد حرث الدنيا بأن كانت الدنيا هي مقصوده وغاية مطلوبه فلم يقدم لآخرته ولا رجى ثوابها ولم يخشى عقابها نؤته منه نصيبه الذي قسم له وما له في الآخرة من نصيب. قد حرم الجنة ونعيمها واستحق النار وجحيمها. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. انتهى كلامه رحمه الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فكن عبد الله تقيا يرزقك الله ويوسع من رزقك ويبارك لك فيه فتأتي به من حله وتضعه في حله وذلك هو الفوز العظيم. لقد توائم قانون الرزق مع قانون التقوى وتلازم اعلم هداك الله ان من اجل الارزاق الرزق الديني صلاح المعتقد والدين الهدايه الى الحق، وقد علمت اسبابها وفهم كتاب الله وتدبره وتفهمه فهما سديدا وفقها سليما بهذا الفهم الصحيح للكتاب والسنة الذي به تنصلح الدنيا والآخرة. ومن هذا قال نبيك صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفهمه في الدين، يعلمه مراد الله ورسوله، يعلمه حقيقة هذه الشريعة. وهذا هو الأمر العظيم الذي حرمه الخوارج المارقون الإرهابيون المجرمون. فلا جديد مع الخوارج، ولا أقول لك إلا ما قد قلته مرارا وتكرارا حتى حفظته. فلا جديد مع الخوارج، وقد وسمهم رسول الله بالغباء فقال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يفهمون ولا يتدبرون ولا يفقهون، فهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أتحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام كالبهائم أو أضل سبيلا، لا يجاوز حناجرهم. يقرؤون القرآن ويجملونه بصوتهم الجميل فتنة للقارئ والمستمع، لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز هنا، لا ينزل إلى القلب فيمسخ في القلب فيؤثر في القلب فيؤثر في المعتقد، في صلاح الخلق، في السعي بين الناس بالإصلاح لا بالإفساد. لا جديد مع الخوارج، وما يقال لك إلا ما قد قيل من قبل. هذا الأمر العظيم، تدبر القرآن الذي حرمه الخوارج المارقون والإرهابيون المجرمون الذين يفسدون في الأرض باسم الدين وباسم الإسلام، والإسلام منهم بريء. كلاب أهل النار شر الخلق والخليقة، لا يصلح معهم إلا الذبح، لا يصلح معهم إلا القتل، لا ينجع معهم إلا الاستئصال، لأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذبح. فدخل هؤلاء المجرمون هنالك في سيناء حفظها الله ورعاه على كمائن الجيش المصري، حفظه الله ورعاه، وراحوا يفجرون وراحوا يقتلون الصائمين الذين يقفون لحماية العباد على ثغرة وحماية البلاد. فهم أي هؤلاء الجنود من الجيش المصري في جهاد حقيقي ورب الكعبة، إن جهاد هؤلاء المجرمين الإرهابيين أعظم قدرا عند الله من جهاد اليهود، لأن اليهود قد علم حالهم فهم كفرة، أما هؤلاء فيطلقون لحاه ويفسدون باسم الله وباسم الرسول وباسم السنة، ويقولون قال الله وقال الرسول، يأتون بالأحاديث وبالآيات فيلبسون على الناس دينهم، ويظنهم الجهلة من الناس هم هؤلاء مطبق الشريعة، وهم شر الخلق والخليقة كما وصفهم رسول الله، لأنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فيقتلون الصائمين الذين يحمون العباد والبلاد، فكل جندي مصري على ثغرة في سيناء والعليش ضد هؤلاء المجرمين الإرهابيين، فلا منعهم الصيام من قتلهم، ولا منعهم إسلام الجنود من تفجيرهم. وظن هؤلاء الأغبياء أنهم سيحتلون جزءا من سيناء، يرفعون عليه علم الإجرام والإرهاب العلم الداعشي، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا وقتلهم على أيدي جيشنا، فماتوا أذلاء. رأينا جميعنا رأى جثث هؤلاء المجرمين، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا. هؤلاء الذين أفسدوا الإسلام أمام المليارات من الناس، قال صلى الله عليه وسلم: خير قتيل من قتلوه، شر قتلى تحت أبيم السماء، وخير قتيل من قتلوا كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. هذا حديث رسول الله على الخواج، لا أنزله على أشخاص بعينه، هذا حديث رسول الله قال على الخواج: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، شر قتلى تحت أديم السماء. أي إرهابي مجرم يموت، قال عليه رسول الله: شر قتلى تحت أديم السماء في هذه الدنيا، وخير قتيل من قتلوا. فبشرى لمن قتله الإرهابيون بشراه عند الله. رواه ابن ماجة في سننه. ونفذ في هؤلاء الإرهابيين، نفذ فيهم الجيش المصري حكم الله وحكم رسوله، حيث قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي لأقتلنهم قتلا شديدا. وهذا الذي فعله الجيش، حفظه الله، حفظ الله جيشنا المصري وسدد خطاه وبصره بما فيه صلاح العباد والبلاد. فإن الغاية القصوى والهدف الأسمى لهؤلاء المجرمين أن يحولوا مصر إلى سوريا جديدة، إلى يمن جديد، إلى ليبيا جديدة. فهؤلاء الخفافيش لا يحلو ولا يستطيع الحياة إلا في ظل الخراب والتدمير. فها هم قد حلوا في ليبيا، ماذا حدث؟ فسدت وتقطعت وكثرت الحروب الأهلية. هم يريدون أن يسيروا بمصر إلى هذا، ولا والله، قال رب العزة: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، رغم كيد المجرمين، رغم كيد الدواعش وكل مجموعة وفرقة وطائفة مجرمة من الإرهابيين. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ مصرنا ويحفظ المصريين ويحفظ حاكمنا ويحفظ حكومتنا ويحفظ جيشنا ويحفظ نيلنا ويحفظ شعبنا، وأن يدلنا على الحق والخير وعلى الصراط المستقيم، وأن يرجعنا إلى دينه ودا ورجوعا جميلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله.